أزار أبا الفضل الخيال المؤرق لفوز نعم والطيف مما يشوق تنام عيون الكاشحين قريرة وعيني بأصناف البكاء تؤرق فيا عجبا للعين أما رقادها فعان وأما الدمع منها فمطلق وما الناس إلا العاشقون ذو الهوى ولا خير في من لا يحب ويعشق عجبت لفوز خوفتني ببينها وقد علمت أني من البين مشفق لقد سعد الحجاج إذ كنت فيهم وحق لهم أن يسعدوا ويوفقوا إذا لمتها قالت وعيشك إننا حراس ولكننا نخاف ونشفق وإن كنت مشتاقا إلى أن تزورنا فنحن إلى ما قلت من ذاك أشوق فما أنسم الأشياء لا أنس قولها ألخرج بلا زاد فإنك موبق وقد نذرت إن سلم الله نفسها ونفسي لها شهرا تصوم وتعتق فلما خرجنا استعبرت وتنفست وبادرها دمع الهوى يترقرق.